بسم الله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيما هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقول ولا يقضى عليك، من لا يعز من عليك ولا يذل من وليك، تباركت وتناولت عليك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، يقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحياة طيبة، وتوبة مصلوحة، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستوعبنا واشف مرضانا وارحم موتنا واغفر قصرنا. اللهم انا نسالك والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اجعل يومنا هذا مباركا يا رب العالمين، اللهم اجعل امنا هذا مباركا، اللهم اعصمنا فيما بعده، اللهم اعصمنا واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم منا. اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء عيش الصالح وننزل الشهداء من روح الانبياء ونصر على الاعداء. نسالك ان تعيش بنعمنا وميتة سوية ورب غير مسلمة الفاضح. اللهم انا نسالك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم تبعنا وتقبل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب، ونتسلسلك درجاتنا كل من الجنة. السلام عليكم أحبتي الحمد لله كده. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من سعداء الدارين رب العالمين. من أعظم سعادة العبد أن يزداد إيمانا. اللهم زدنا إيمانا. أعظم مقومات سعادة أن ينشرح صدر العبد للإسلام، أن يمتلئ قلبه بالإيمان. وكما نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، ممكن الإنسان يبقى منقبض ومتضايق وصدره ضيق، لما تجد نفسك صدر ضيق بهذا الشكل فاعلمي أن الإيمانيات تنقص. كل ما تنقص الإيمانيات كل ما الصدر إيه؟ ضيق. لكن اللي ربنا بيشرح صدره تاني صدره ضيق كأنما يصعد في السماء. عارفه لما يطلع في السماء مفيش اكسجين، يضيق مفيش تنفس. انت لما تقعدي في مكان فيه زحمه كتير او مفيش فيه اكسجين يكفي للتنفس تعمل ايه؟ مش قادره تتنفس. وكذلك من يصعد في السماء ولا يكون ذلك الا بضعف الايمان. عشان كده اللهم نسالك ان تزيد ايمانيتنا يا رب العالمين، ان تشرح صدورنا. لكن في نقطة قبل أن أبتدي حكم شرح قصة موسى عليه السلام في عجالة شديدة كده، أذكر في نقاط نحتاجها دايما ونذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. في نقاط سريعة، طب ما دام العملية هي هو سبحان الله السعادة مرتبطة بالإيمان، كل ما يزيد الإيمان كل ما يزيد السعادة، كل ما ينقص الإيمان كل ما إنسان تنقص سعادته. طب ما إحنا عايزين نزود إيمانياتنا، عايزين نسعى. مين في الدنيا مش عايز يسعى؟ كلنا نتمنى ان تشرح صدورنا ونسعى. لذلك في نقاط سريعه كده علاج ازاي ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بزياده الايمان. هنا شوفوا لما نتكلم كده عن السلف الصالح كان يقول ايه؟ يقول لك كان عمر رضي الله عنه يقول لاصحابي هنا تعالوا نزود الايمان. احنا يعني بالظبط كده، أو تعالوا نزدد إيمانا. أنا بقول لكم تعالوا نزدد إيمانا، تعالوا ربنا سبحانه وتعالى نزود إيمان المؤمن. ونحن نحتاج بشدة إلى هذه النقاط. أول نقطة وشوفوا ابن مسعود كان يقول إيه؟ كان يقول اجلسوا بنا نزدد إيمانا. اجلسوا مع بعض كده زي ما احنا جالسين كده عشان نخرج من الدرس واحنا اتغسلنا. لو ما خرجناش من الدرس واحنا مزدادين إيمانا ومغسولين وحاسين بنوع من السعادة كده، يومك تحس إنه يعني يبقى أنت ما زدتيش إيمان، يبقى أنت ما تأثرتيش في الكلام، يبقى أنت سمعت القرآن ولا مأثرتيش في القرآن، وإحنا قاعدين نعيد ونزيد وندعو ونرجع القرآن على الله بيعقل ونصير. كان معاذ رضي الله عنه يقول اجلسوا بنا أو هيا بنا نؤمن ساعة. إحنا عادين دلوقتي نقول هيا بنا نؤمن ساعة نزداد إيمانا، هيا بنا نزداد سعادة، هيا بنا نزداد قربا من الله عز وجل. ما هي الأسباب التي تزود هذا الإيمان الذي تقترن به السعادة؟ السعادة دي على فكرة سعادة الدنيا الحقيقية زي ما قلت لكم اتكلمنا في أنواع مبادئ السعادة، قلنا في سعادة مزيفة وفي سعادة حقيقية. السعادة الحقيقية ليس لها ثالث وليس لها ثاني، السعادة الحقيقية طريق الله عز وجل. السعادة الحقيقية أن الإنسان يتعرف على ربه، تجد الإنسان مثلا كان عنده كرب أو بلاء شديد جدا وبعدين متخبط حزين متضايق، أقول له تذكر امسك في القرآن تمسك بكتاب الله اقترب من الله احضر دار السعيد إليه القلب في رقاء، يعني الرقاء بتنطق في القلب لحد ما ها ها الإنسان كأنه بيحيل على قلبه صباحه، تجد القلب يتغسل يتغسل يتغسل حتى يصبح تصبح الطاعة لهذا الإنسان اللي كان في كرب أو كان في مبتلى أو كان مبتلى أو كان بعيد، تصبح الطاعة هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تساعده هي ربع قلب. أي زي بالظبط كده تجلسي مجلسا في طاعة تجد نفسك تقول كأنك خفيفة ومفصولة وبتجري كده ونشيطة، تجلسي مجلس فيه غيبة ونميمة وتفاهة تحسي إن أنت خارجة وكأن على ظهرك أحمال، عشان السعادة هي المفاتيح كما ذكرت لكم. والسعادة طريقها واحد فقط، طريق السعادة لو المقصود السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية طريقها إلى الله عز وجل، صراط وطريق إلى الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيم لا تجاوب ولا تتبعوا السبل فتفرقوا في 100 سبيل عليه السلام، في 100 طريق للسعادة، 1000 طريق للسعادة، واحد طريق للسعادة في عمل المعاصي، صغير واحد بيسعى في المعاصي، لكن لذة المعصية ما هي ألم مر ولسه بقى مرارة المعصية ما يقولها، لكن لذة الطاعة فرق بين لذة المعصية، واحد يقول إيه أنا بعمل معصية بتلذذ أول لما أعمل كذا وهي معصية، وبعد كده تلاقيه كئيب متضايق في كرب ومش يعني مش مستقر مش سعيد، واحد تاني يقول انا بلذذ بالطاعه بتلذذ بالطاعه، انا لما بقعد كده واقفل عليا بابي واقفل عليا بيتي وماسك مصحفي جنب كوبايه ميه بالدنيا وما فيها، دي اللذه الحقيقيه ودي السعاده الحقيقيه اللي كثير من الناس لم يعرفها ولم يلتمسها ولم يعرف طريقها كذا بالعكس، يجلس كده ويقول عليه يقول وانا مصحفي لو عايز يشرب كوبايه ميه جنبه والله يكسر خالص هذا الفيلم، لان المؤمن ياكل في معيه واحده والكافر ياكل باقي طموحه ياكل ياكل ياكل. ولذلك نقول هيا بنا نؤمن ساعه، احنا جايين النهارده كده شويه ساعه الساعه ونص النهارده او ساعتين علشان نزداد ايمانا، اللهم زدني واياكم ايمانا، لو خرجنا من هذا المجلس ما زدناش ايمانا يبقى احنا ما طبقناش لا حديث احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا القران ولا كتاب ولا ما جاء في كتاب الله عز وجل ان لما يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. والا عليه السلام الا بذكر الله تطمئن القلوب، تلاقيكي في قرب وضيق وتقول لها تبقى عليه الاسلام والسلام المجلس دي بس فيه رقائق يعني حاجه تطمئن القلوب والسلام يعني. تجدي نفسك خرجتي تقول اول مره حسيت ان انا احسن كتير كتير جدا، فهيا بنا نؤمن ساعه، تعالوا نشوف ان هي الاسباب التي تزود ايمانياتك. اول سبب زي تزود ايمانياتك تعلم العلم، تعلم العلم انك تتعلم، نجلس مع بعض كده نتعلم مع بعض، نتعلم زي نصوم، نتعلم زي نصوم، نتعلم زي نحج، نتعلم انت بتشوف سبحان الله مثلا الاخوات اللي كانوا بيحبوا يقولوا والله احنا كنا في الحج خطوه بخطوه فاكرين الخطوات قاعدين نطبق الخطوات زي ما احنا تعلمناها، هو ده العلم النافع، العلم النافع اللي انت بتطبقيه ما قراتيه او ما سمعتيه. ولذلك اولها تعلم العلم، والحمد لله تعلم العلم ده اللي هو تتعلمي مقصود بالعلم تعلم العلم الشرعي، خيركم من تعلم القرآن، خيركم شايفين خيرية في ايه؟ من تعلم القرآن وعلم، من أراد به خيرا اللي ربنا عايز فيه خير، مش هقوم امر الدنيا. الدنيا يعني سبحان الله ناس كتير جدا تبقى فقيها في الدنيا، لو سالتيها ما شاء الله في الموضه تقول السنه دي اللون الموضه كذا ان شاء الله عليها. اكيد في الوان كل سنه تطلع، الوان مره اسود مره ابيض مره اخضر مره فيشيا مره الوان كده تحسي مش عارفه ايه، يعني كل سنه يطبق يبقى فيه لون. نعم. ومثلا انه على رايك احسنتي، مثلا المره دي ايه يا جماعه الموضه السنه ايه الموضه، لو عند حد لو لقيت حد كده ربنا يكرمه غلبان يشتري منه الحاجه المقطعه بتاعته ولبسيها، يبقى انت ما شاء الله كويسه ما شاء الله. عشان تخيلي اللي بيبقى عايش بالشكل ده، بصي ولاد تلاقي الولد ما شاء الله اهل مقتدرين مقتدرين امكانياتهم طيبه، ويعني ما شاء الله تلاقي الولد يا حبيبي قاعد لابس البنطلون المقطع مع البيت. ما انا عارف. وبعدين وفين؟ وتلاقي البنت طب ولد، وتلاقي البنت ما شاء الله ماشيه ايه يا حبيبتي بمقطعها دي كده، وكاتبين اقول لهم بسيطه يا جماعه هاتوا لي جيباه وانا عامل لكم مصنع اكتبوا عليكم كله وخدوا بقى. يعني ايه ده؟ هل لا يوجد عند العقل انسان عقل؟ والاهالي تشتري والولاد يضحكوا عليهم ويقولوا لهم اصلي سبحان الله هذه بنطلون من اللي عندك اللي قديمكم بعد شويه فلو ولا اي حاجه من تحرق قولي لهم خلاص يا ابني. فا ايه ده؟ طيب ايدك ناس حاجه يعني يعني يعني جرد يا ولد. في ناس كده فاهمه فاهمه ده، لكن لو سالتيها والله شفت واحد مذيع بيسال طلبه الجامعه بيقول لهم كم عدد يعني ممكن تذكر لي اربع صحابه اربع صحابه؟ ما عرفش يجيبني والله ما عرفش يجيبني الصحابه. لا هو قال له اربع صحابه، قال له احمد وعمر، قال له احمد وعمر، قال له مين صحابه؟ قال له اصحابي. قال له لا الصحابه تعرفش يعني ايه معنى الصحابه؟ قال له انا شوف الولد يعني ايه مش فاهم، الولد مش فاهم عشان كده مش عارف يتفاهم. ولذلك اقول اللهم علمنا الحق وارزقنا اتباعه وعلمنا الباطل وارزقنا اجتنابه. ده العلم، العلم اللي يخلي الانسان واعي يعرف ايه اللي يضره وايه اللي ينفعه، ايه اللي يضره وايه اللي ينفعه، ايه اللي ممكن ينخدعه وايه اللي ممكن لا ينخدعه، ايه اللي هينفعه وايه اللي مش هينفعه، ايه اللي ممكن يخافه ويهابه ويعمل ليوم حسابه. عشان كده ذكر ربي في كتابه انما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما ازددت علما كل ما لقيت نفسك ايه، ولذلك كل ما ازددت علما كل ما ازددت لله خشية، كل ما ازددت ايمان كل ما ازددت علم الايمان عندك زادت وخشيتك زادت، الاثنين مقترنين ببعض العلم والايمان والقرب من الله عز وجل. بس في عجاله شديده جدا اللي هو منها العلم. اللهم علم. لذلك عايز اقول لكم ان ربنا لما كرم العلماء لانما قال في كتاب الكريم قال ايه كده، وقال حاجه ثانيه في العلم فضيله العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وكل العلم. شوف بالعطف يعني كل ما كنت علم كل ما كنت مكانك دي كل دي مكانك. شهد الله شهد الله انه لا وشهد على ايه؟ على التوحيد. يعني شوفي يعني ممكن يكون في شهادة على إيه؟ والملائكة وقوة العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو إيه؟ إلا هو العزيز الحكيم. ولذلك الشهادة وأعظم في أي شهادة أنه هو الله الواحد الأحد. ولذلك العلم سبحانه ربنا سبحانه وتعالى كرم العالم حتى أو من يعلم الناس الخير أو كرمك وأنت تعلمي حتى إن النملة في جحرها تستغفر لمن؟ بمعلم الناس الخير حتى لو كنت انت في بيتك بتعلمي اهلك الخير سبحان ربي. ولذلك رفعهم درجه رفعهم درجه رب رب يرفعهم رفع مكانتهم يرفعهم في الدنيا يرفعهم في الاخره. ولذلك فضل رب العلم حتى العجيب جدا ان الكلب المعلم تؤكل من يؤكل صيده. الكلب المعلم في الايه في سوره الايه بنات سورة المائدة فاكرين الآية تقول إيه؟ سورة المائدة ها؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما مسكنا عليه. يعني الكلب اللي هو بيعلم اللي صاحبه يعلمه يقول له بسم الله يروح يصطاد ويجيب الصيد اللي اكله غزاله ولا كده تؤكل. لكن لو اي كلب عادي راح جايب لصاحبه صيد لا يؤكل. فلذلك حتى في المكلفين. فعشان كده بقول لك اللهم علمنا، عشان كده بقول اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. لانك لما بتتعلمي بتجد العلم بيديكي رقي، بيديكي تجاوز على الخطا، بيديكي معرفه بالعمل، بيديكي صبر على البلاء، بيديكي شكر على النعمه، بيديكي مخطئ يعني خلق في معامله الناس، بيعلمك حسن الخلق. ساعات لما تيجي تسمعي انسان انا عايز يشتم بالفاظ بذيئه تقولي يا جاهل، واللي يشتم بالفاظ بذيئه تجاهل جاهل. لكن المتعلم يعلم ان الشرعي يعلم ان الانسان البذيء ده لا يكون ابدا شهداء يوم القيامه. نرجع ذلك ابدا. ذلك العلم بينتفع به الانسان، العلم يمتلك لك، العلم يحفظك ويحفظ مالك، يحفظك ليوم الدين. شوفي العلم يحفظك ليوم الدين. انما المال شوفي سبحان الله العلم هو اللي بيحفظك. انما لما يكون انسان عنده مال هو اللي خايف عليه. حتى لما ماتت اخي شوفي اخي الانسان هيزيد، ده نقص. انما العلم، العلم عجيب يا جماعه. العلم كل ما الانسان ينفق منه يزيد. يعني سبحان هو كده زكاه العلم ميتي تعلمي. ففضل العلم اللهم ارزقني واياكم علما نافعا. بقول كده رب زدني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سال النبي صلى الله عليه وسلم قال له زدني مال ولا زدني شهره ولا زدني دنيا ولا زدني. ما تزعليش لو كل الحاجات دي حد منك في الدنيا، ما تزعليش ابدا، ما تحزني عليه ابدا. لكن قال له ايه؟ رب زدني علما. زيد دايما الناس رب زدني علما، رب زدني علما. فاسال ربي ان يرزقني علما نافعا ينفعنا ننتفع به في الدنيا ونرفع به بالاخره يا رب العالمين. اول سبب لزياده الايمان ان الانسان يتعلم الصح من بطن، الحق من بطن، ما ينفع مما يضر، ما يريد ربي وما تريد هو النفس ولا الناس ولا الشيطان كده. عليك بما امر ربي سبحانه وتعالى. العلم النافع ولابد ان نتعلم، لابد من التعلم، لابد ان الانسان يتعلم، لابد ان الانسان يتعلم دينه. لان سبحان الله بعض الناس قالوا ايه؟ عملوا بيه خطا لانه كان على جهه. انا وجدنا اباءنا على امه. احنا عارفين ايه؟ مهتم. احنا ماشيين على هدى. طب اذا كانوا بيعملوا غلط معلش احنا ماشيين زيهم. لكن زي كل شيء تتركي فيه يحتاج الى جهد. العلم يحتاج الى خطا. انا ممكن تجي المسجد تحتاج الى خطا نازله من بيتك. واحده غيرك نايمه في سريرها، واحده غيرك قاعده في البيت تشرب دلوقتي ولا شيء وحاطه صينيه الاكل ولا فنجان القهوه ولا كده. انت جاي ابتغاء مرضاه لربي سبحانه وتعالى. اذا هل يستوون؟ هل يستوون؟ لا. هل يستوي؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ابدا لا يستوون. عند الله لا يستوون. هل الذين جاهدوا فينا؟ كل شيء يا جماعه بيزيد الايمان العلم. اول شيء بيخلي ولذلك بيحييك على الصبر العلم. لانك لو ما تعرفيش ان الصبر ده حاجه جميله جدا وان ربنا سبحانه وتعالى بشرنا فوق سبع سماوات، هتصبري ازاي؟ وان البشريات اللي جايه للصابر دي لا تعد ولا تحصى، هتصبري ازاي؟ لما تيجي مثلا واحده جايه تقول مثلا اللي بتاع عندها بلاء، اصبري يا بنتي ما انت ما تجيش الا الصبر، الكلمه دي غلط. لا غلط طبعا. لا اصبروا صبروا اعبدوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. بشر الصابرين. نعمه متاخره في حياتك ما جاتلكيش نعمه، امتحنت او امتحنت وابتليتي بالنعمه دي، اقول لك اصبري. اصبري ده الافتخار اللي جاي لا يعلم الا الله. اصبري والمخبأ لك الخير كله. اصبري وعند الله الكثير. اصبري اللي بيبشرك بالصبر الذي يعلم السر واخفى. لو ما كانش عندك كل الفهم ده هتصبري ليه؟ هتصبري ازاي؟ هل يستمر؟ اصبري ده انت اجرك على الله. اصبري ده يوم سبحان الله ما ينادى، يوم ينادى على الخلائق ان الصابرون. اللهم ضمن الحزن خذوا خذوا ايها الصابر، خذوا اي صابر على جزاء الصبر. ولذلك اصبري كما قال ربي ولا تستطيع الصبر الا لو فهمت معنى الصبر. ان الصبر كما نعلم دايما حتى الصبر لما يقول صبر ايه هو المشكله؟ لكن الصبر يعني اخرته ايه؟ قال ربي سبحانه وتعالى في صبر جميل، جميل في عقبته، جميل في اجره، جميل في عطائي من الله عز وجل، جميل ان ربنا امتحن بيكي ونظر للعبد اينظر ايعلم ان له ربا يصبر على اقداره ولا لا يصبر. لذلك اول حاجه في اسباب زياده الايمان العلم النافع. النقطه الثانيه التعلم القران، قراءه القران بتدبر بتدبر. يعني شوف يقول لك ايه، لما اصحاب الجنه دي اللي هم دخلوا قالوا ايه، قالوا فيها كده كلمه حرب فاكرينها، قالوا فيها ايه بنات، قالوا ايه وقلنا على ايه، هاتوا الايه من اولها يا بنات. ان بلونا ادوان ها اصحاب الجنه في سوره الجنه نطاف على ان لا لا لا ان على ايه حد ايه قادرين. الكلمه دي انت عارفه معناها ايه؟ نعم لا لا لا لا وغلوا حق في سوره ايه قصص في سوره في سوره ايه في سوره ايه قال ايه ربنا قال ايه في نوم القلم السرور. نعم قالوا ايه، قالوا احنا ايه هنعمل ايه فيهم، هنعمل ايه فيهم، قولي هنعمل ايه. قالوا الكلمه دي مش كلمه في القران بلغة القران، قال لك الكلمه دي انهم يعني انهم كانوا في قلبهم يغمروا الغيظ، يبقى الكلمه دي معناها غيظ. وقال لك الكلمه دي معناها كيد، يعني هم يكيدوا مش يعملوا كده، والكلمه دي معناها زياده. وغدوا على حرب على حرب القادرين، فلم خلي بالك لما شافوها قالوا ايه؟ بعد ما صعد فاصبروا فكان هذا المشبهين ان يغدوا على حرصكم ان كنتم ايه؟ وبعد وانطلقوا هم يتخافتون قالوا يدخلنهم على المسلمين وغدوا على حرب القادرين فلما راوا قالوا ان ايه؟ لضالون بل نحن محرومون. قال أبسطهم ألم أقل لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا إيه؟ هم لما خرجوا كان أبوهم كان قادر يعقير وهم كان عندهم قدرة كانوا أغنياء، فلما لقوا العملية بقى أن أبوهم يدي للفقير الفقير قالوا والله ده إحنا. فالكلمة دي قالك تدل على غيظ وتدل على قدرة. شوفي بلاغة القرآن كلمة واحدة هكذا معنا، وهم جمعوا كل الكلمة، الشباب دول جمعوا كل الكلمة، عشان كده ربنا جزاهم بأنهم إيه لما أقبلوا على جنتهم لما أصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين عدو. هم لا نادوا بعضهم تعالوا بشويش محدش يحس بينا ان احنا نمشي بشويش كده ونطلع ندخل هذه الجنه، محدش يرى هذه الجنه في من الفقراء علشان لما نجمع محصولنا ما يشوفهاش البقية. علشان كده وغدوا على حد الايه اول ما وصلوا عليها اصبحت كالصريم شالا، قالوا افتكرنا ضلوا الطريق، لا ده احنا ضلوا الطريق، افتكروا انها انهم ضلوا الطريق، هم ما ضلوش الطريق، لكن جمع ربهم سبحانه وتعالى الكلمه دي بس جمعت بين غيظ وحد وقدره ومعنى واحد بكلمه، جمعوا الشباب كل الصفات في هذه الكلمه. زي كنا المعرفه نقول قراءه القران بتدبر وفهم، لما تيجي تقرا القران زي ما احنا بنقرا مثلا ايه في ايات الله عز وجل، لما تيجي تقرا القران النقطه الثانيه في اسباب زياده الايمان التعلم قراءة القرآن بتدبر. لما تيجي تقرأي قصة هود مثلا تخرجي من قصة هود، قصة قصدي الكهف بتاعت بنقراها يوم الجمعة، تخرجي من قصة الكهف اللي تطلعي بها بإيه؟ جدا جدا كثير، مش حاجة واحدة، كل قصة فيها كذا قصة، كل قصة فيها فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة، تطلعي من الفتنة دي إنك تبقي إيه؟ تطلعي من الفتنة دي بإيه؟ تطلعي من الفتنة الدنيا بإيه؟ تطلعي من هما الشباب الصلاح ده بإيه؟ تطلعي من فتنة المال بإيه؟ تطلعي من فتنة الإنسان يبتلى بإن ربنا سبحانه وتعالى يقبض ابنه ويكون مثلا غير صالح وهو ما يعرفش ولما يكبر هيبقى هو ده فتنة بإيه؟ تطلعي بعد كده بإن اللي هو صاحب الجنة اللي دخل جنته قال إيه؟ وهو ظالم نفسه وقال ما هم أنت من هذه أبدا، ده قصة تانية اللي زي قصة بالظبط إيه؟ ولذلك لما تيجي تشوف اصحاب الجنه وهذا الرجل الذي في سوره اللي هي الكهف وفي سوره اللي هي في القلم تلاقي الاثنين كانهم ايه؟ يكملوا بعض، الاثنين فعلا الاثنين كانهم القصه شبيهه ببعض، الاثنين انهم لما كل انسان عنده جنه وعنده نعيم ومش قادر يفهم ان ده كله ملك الله عز وجل يذهب منه لان كثير من الناس تظن ان اللي عندها ان انا اتيته على علم من عندي زي مين اللي قال كده اللي ربنا اتاه من الكنوز ما ان مفاتيح لا تنوء يعني الناس جايين المفاتيح مفاتيح بس المفاتيح بتاعت الكنوز ماشيين محميين كده من كتر الايه المفاتيح امال الكنوز فيها ايه وربنا سبحانه وتعالى قال له ايه الجزاء من جنس العمل خسر فيه ربنا سبحانه وتعالى قال هو بل انما اوتيته على علم عندي اولا لم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوب المجرمين خلاص فخسفنا به وبداره الايه هنا بقى ياتي الناس اللي كانوا بيتمنوا حال قالوا ايه قالوا يا ليتنا لسه ما اوتي وقالوا عليه ان هو الحظ العظيم لكن قال الذين اوتوا العلم ويلكم مش فاهمين شوف زي شايفين العلم ويلكم ثواب الله خير لمن انا وبعدين قال ولا ايه قال ولا يلقاها الا من الا صبر جميل القران جميل القران انك تدخلي من الايه دي تربيك الايه دي تعلمك الايه دي تحس ان انت بتتربي مع الايه دي تحس ان انت بتعيشي مع الايه دي ولذلك قراءة القرآن بالتدبر إن هذا القرآن كما قالت يهدي التي هي أقوى ويبشر المؤمنين كفاية إن الإنسان من يقرأ القرآن بكل مؤمن بالله وزاد إيمان وزاد طاعة وزاد علم وزاد حب كلام الله عز وجل لو ما حبيتيش كلام ربي تحبي كلام مين؟ تحبي كلام مين؟ بعض الناس لو مثلا سمعت القرآن مش هتحترمها القرآن شوية أو سمعت القرآن فتحت مثلا العربية نعم تسأل سؤال ايه يا جماعه انتوا فاتحين القران عظيم وفي حد مات ربط القران بالموت مش ربط القران بشفاء السجود شفاء رحمه هدى هدايه لذلك لما تيجي تلاقي نفسك طهرتي قلبك بقى جميل ونضيف كده ده انت شبعي مش ممكن هتمر عليك لحظه تبصي تلاقي سمعت صوت القران كده ايه ده القران احيانا يحرق مع الواحد مثلا يسافر مكان ما فيهوش قران لكن من كثر تعلق قلبك بالقران تسمعي الاذان تقولي ايه ده الله ما فيه اذان هما البلد دي ما فيهاش خالص اذان مثلا ده بره يعني مثلا ده فيش اذان وبعدين ساعات تسحب الايه ده زي اذاعه القران الكريم ولا ايه اذاعه القران الكريم دي يبقى فيه لكن لان تعلق قلبك باغلى شيء أو إنهم معاهم كل من الكتاب لذلك على قدر حب في كتاب الله على قدر حب ربنا شوفي مقياسك بقى زي شوفي أنت فين مكانك إيه أنت بتحب القرآن حب القرآن في قلبك شكله إيه حب كلام ربي شكله إيه بعض الناس بتزهق وتمل بسرعة من القرآن حتى لو كانت مثلا في سيارة ركب سيارة يا جماعة حولوا شوية مفيش إلا ده لأنه لو تزرق الإنسان حلاوته ما شعر بذلك اللهم ارزقنا واياكم ان تتمتع قلوبنا او تتذوق قلوبنا حلاوه القران لذلك قراءه القران بتدبر وتفهم وفهم انك تقرا القران كده هز هز هز لا ما ينفعش القران كده لان القران شفاء لنا في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين لازم تشفي بيه صدرك يعني وانت بتقرا القران تلاقي لك ايه ساعات كانك مرت عليك الايه دي لاول مره قال لي فلا وتلاقي كل مرة مثلا تبشر الصالحين أو تيجي تبص تلاقي مثلا جاي لك نعمة من نعم ربنا أو أنت قاعدة مثلا بتفكري في حاجة في حياتك مثلا مضايقاكي وتمر عليك آية أنت بدون نعمة من الله تحسن تقولي إيه ده؟ أنا زعلانة على الحاجة دي من نعم ربي سبحانه وتعالى لا تغدر ولا تحصى كثيرة فبكأن رسائل قيل القرآن رسائل مرسلة لكل واحدة كل ما تمسكي القرآن أعرفي أن القرآن ده رسائل مرسلة لك فأي رسالة تصلك من كتاب الله عز وجل كل ما يقولك يا أيها الذين آمنوا افتحي قولي سمعنا يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي يا أيها الذين آمنوا فكذا من راح نحب ونقول نقول لبيك اللهم لبيك بنقول لبيك اللهم نقول ربي لبيك اللهم لبيك يعني إيه أجبنا واستمعنا نادتنا يا ربي ونالك دينا أمرتنا فيه وكذا وكذلك تسمع آيات القرآن لبيك ربي لبيك تسمع آيات لبيك ربي لبيك يا أيها الذين آمنوا سمعنا وأطعنا، سمعنا شفت صدورنا، وأنت بين المجلس القرآن وأنت الله إيه ما عندك، والله ما في الدنيا أجمل من ذلك. هذه النقطة الثانية. طبعا كل نقطة من النقاط اللي قعدنا نتكلم فيها كانت جزء جدا، الوقت لا يتسع، بس احنا بنقول في الرجالة عشان عايزين بسرعة، احنا بنقول هيا بنا نؤمن ساعة، زي ما كان سيدنا عمر نزود بإيه، يعني لما كان سيدنا عمر يقول هيا بنا نزود بإيه أو نزدد إيمانا، نزدد إيمانا، الناس يقول ما يسيبوا هيا بنا نزدد إيمانا، ولذلك هيا بنا نزدد إيمانا. النقطة الثالثة في تعلم في أسباب تزود إيمانك معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته. كل ما تيجي تقرأي كده وتقولي سبحان الله، أي اسم من أسماء الله عز وجل وكلها حسنى، مهما سواء سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين. إحنا دايما بنقول الرزق دايما بنكتفي بنكتفي بالرزق اللي هو الإيه؟ المال. ربنا يرزقك كذا، ربنا يرزقنا الجنة، ربنا يرزقنا العمل الصالح، رب يرزقنا الرضا، رزق البنات. في بعض الناس مش راضية، تلاقيها ساكنة في البيت ومقفول عليها باب، والحمد لله والشكر لله لاقية ومستورة ما تاكله، والحمد لله والشكر لله كل اللي وراها معافاة، والحمد لله والشكر لله بتدخل حمامها تقضي نفسها حاجتها من غير احتياج لأحد، الحمد لله. والحمد لله والشكر لله ربنا سبحانه وتعالى من عليها انها مستور عليها مستور كده، ودايما تشتكي ودايما تتبناها. انت عارفه ليه؟ لو احبت الله بصدق ده مش سليم، ده لو سليم ما كثرت شكوى، كثير الشكوى ضعيف الايمان، كثير الشكوى ضعيف الايمان. بتلاقي انسان دايما يتري يشتكي يشتكي، عارفه انه ايمان ضعيف جدا، انما الايمان قوي مهما كان فيه. انت ازاي حالك؟ عامله ايه؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، والله في نعمه الحمد لله في نعمه. واحده غيرها عندها يمكن عندها نعم اكتر منها بكثير جدا جدا، والله ده والله ده احبائي في ناس سبحان الله ما تسأليهم سؤالا الا ما ينزلونك لسته من الشيء، او لو جلست جنبك. لا سبحان ربي العظيم، ما الفرق؟ الفرق هنا، الفرق هنا، الا ان في الجسد مضغه صلحت فسدت الا وهي القلب. القلب صلح تلاقي الانسان، حتى انت عارفين ان اهل الرضا باين على وشهم الرضا، والله باين، واهل السخط باين على وشهم السخط، دايما يبقوا ساخطين كده، هم مش راضيين. والرضا لاسباب الاسباب اللي الانسان فاهم تعلم معرفه اسماء الله الحسنى وصفاته العليا، رزاق ذو القوة المتين، بيرزق الطيب، بيرزق النملة، بيرزق الوردة الموجودة في صخرة عشان تنمو وتطلع. بص تلاقي صخر جبل كده وطلع منه نباتات. طب ما انا بزي نمواء، وعشان ينمو يبقى نبات لازم كله جزر، عشان اي نبات ينمو بتبقى بذرة، والبذرة دي سبحان الله علشان تنمو يبقى ليه لازم تدخل في حته، يعني تطلع حاجه كده اسمها ريشه لفوق كده، وتطلع حاجه اسمها البذور اللي تحت كده، والبذور ده لازم يدخل في حاجه، والجذر يعني الجذر بقى يدخل في حاجه ويتغذى منها، والبتاع الورقه اللي فوق دي تتغذى من الشمس ومن الهواء، وتتعمل حاجات اسمها تمثيل. هذا واحد برضو من ضمن الاسئله، الواحد بيسال طالب بيقول له طالب بيقول له طالب في الجامعه بيقول له تعرف حاجه اسمها التمثيل الكلوروفيلي؟ أنا معرفش لو التمثيل يعني بالمثل ده ولا كده، مش عارف اللي هو بتاع الندان. فمين اللي رزق النبات؟ مين اللي رزق الحبة دي؟ رزق الحبة من الصخر، رزق النملة اللي تحت الأرض، رزق العصفور اللي طالع، رزق. شوفي سبحان الله، لا تجدي حاجة يعني سبحان الله. شوفي صورة عجيبة جدا، حصان ومعاه حصان تاني، فين خيل؟ خيل يعني في الاثنين بهائم يعني، ده في حظيرة وده في حظيرة، بينهم سلكتين، بينهم فتحات، بس ده عنده أكل والتاني ما عندهش، فده ينزل من الأكل، يجيب من الأرض، من الأكل من الأرض يحطه في بقه ويطلعه من الفتحات عشان يأكل اللي ما عندهش أكل. من الذي عنده الرزاق عشان كده ما تزعليش على رزقك، ما تخافيش، ما تقوليش بس بكره الولد اللي بس بكره من بعد اللي من بعد اللي رزقك يرزقهم ومحافظك يحفظهم واللي كان لك هيكون لهم، لانه الله لذلك اللي بيتعرف على الله عز وجل بيطمئن، بيطمئن مع الطاعه بيطمئن بيطمئن الجهود بيطمئن الحياه كتير جدا، كل حياته بتبقى تدور حولك بمعنى اصح ما بيبصش للمستقبل وخايف من بكره يبقى فيه ايه، لان بكره ده بيد الملك، لان بكره اللي انت بتفكري فيه ده مش بيدك ولا تملكيه، ده بيد علام الغيوب. ليه بتيجي تقراي وفاني اسماء الله عز وجل اسمائه الحسنى وصفاته الكلى، كل اسم من اسماء الله عز وجل بيزيدك هدايا. قال ايه؟ بنفع فرقوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. لما تيجي تشوفي سبحان الله اللي بيدعو تدعو ازاي سبحان الله مثلا باسماء الله عز وجل، كل اسم من اسماء الله عز وجل ممكن تدعو ازاي؟ يعني مثلا الرزاق ذو القوة المتين، يا رزاق ارزقني، يا رب ارزقني الصحة والعافية وكذا، يا رب ارزقني علما نافعا، يا رب يا رب المدبر، خلي بالك يا رب يعني المدبر، يا رب دبر لي امري باني لا احسن التنبيه، يا رب اغفر لي واختار لي وارضى لي الخير كله، يا رب احسن معايشي واحسن مماتي بذكر رقيا يعني، يا رب وفقني لما تحب وترضى، يا رب ارضيني ارضيني خلينا ابقى راضيه، يا رب ارضيني. بعض الناس بتاعنا انفسنا نتعلم الرضا يا بنات، ازاي نتعلم الرضا؟ اللهم ارضيني. الناس اللي قلت لكم والله مهما كان عندها مهما كان عندها لكنها لا لم تتعلم الرضا، مش راضيه دايما غير راضيه، فتجد حياتها الكرب تمر على السنه والسنه والسنه والسنه، ليه الكرب؟ ليه؟ لانها مش راضيه، ما عندهاش الرضا. اللهم ارضيني وارضيني، تسألي من الرضا، تسأل من رب الرضا أن يرضينا بقضائه وأن يرضى عنا وأن يطهر قلوبنا، يطهر يا رب يطهر قلوبنا. تكتب كل اسم من أسماء ربي استجلب عهودنا استحياك. لما تيجي تقول يا رب يا رب رزاق، هتقولي أحلى حاجة رزق يرزقني كمان ولا رزق؟ لا، يرزقني حياة قلبي، ده يرزق قلبك الحياة، ده لو رزق قلبك حياة القلب ده يبقى يعني هو ده يرزق قلبك الإخبات والإخلاص والإيمان والرضا والشكر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة. الجمال إن عندك إن ربنا سبحانه يرزق قلبي كل رزق خير هو ده. لذلك معرفة أسماء الله وعبادته أنها طهى هذه الأسماء، أو سميع بصير يتولد مني معقول، أول ما أعمل مادي أعمل معصية وأتذكر إنه سميع، قال يا رب استغفر الله واتوب اليك يا رب، ان الوقت سمعتني وانا طبعا لانه هو يسمع السر يعلم السر واخفى سميع بصير يسمع كل اصوات ويرى مكاننا ويعلم حالنا، فتقول يا رب اغفر لي على طول على طول، مجرد ما تغلطي في كلمه يتولد منكي توبه لانك تعلمي انه قريب جدا قريب قريب، مجرد ما اقرب اليك من حمل الوريد، مجرد ما تغلطي وتخطي وتعلمي اني سميع بصير على طول تروحي مستغفره وتتوبي على طول، تستغفري استغفر الله العظيم، لانك انت وانت بتعملي مثلا لو بتعملي معصيه ما فيش حد في المكان ده الا انا وانت مثلا، احنا الاثنين شفنا المعصيه احنا نظن احنا بس، من الذي اين الرقيب؟ لما تسمعي كلمه اسم ربك الرقيب يا رب اسمعك وانظر اليك، ربي ناظري ربي قريب ربي شاهدي ربي يعلم ربي يعلم. لذلك لما تيجي تقعدي تفكري نفسك بالامور دي هيتقدم الانسان هيزداد ايمان، لذلك دايما اهل الايمان زياده الايمان عندهم مراقبه لله، بيراقبوا الله في كل لحظه، اهل الايمان بيراقبوا الله في كل لحظه، لا يغيب عن ربي لحظه، مفيش لحظه، بتتقلب في فراش لا يغيب عنها، بتخرج في الطريق لا يغيب عنها، نايمه في بيتها لا يغيب عنها، تدخل مطبخها ولا لحظه ولا لحظه في حياتك يغيب عنك الرقيب، فبتعبديه باسم الرقيب. لكن لو واحد عاش كده في حياته ايه ده فلان ده فلانه دي عايشه بحياتها بالطول والعرض، دي ما عندهاش رقيب بقى، ما تعبدش ده في اي شيء ابدا، دي ما بتعبدش ربي باسم الرقيب. لذلك من الاشياء التي تزيد الايمان تامل سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعرف على حبيبك، التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكمل الخلق صلى الله وسلم وسلم وبارك على محمد وعلى خلقا وخلقة هدبا تأدبا على خلق العظيم على أدب جميل على تواضع. ولذلك كل ما قرأت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله لما تيجي بقى تجربي الدنيا وعايزه تعلمي الصبر او عايزه تعلمي الشكر او عايزه تعلمي الادب او عايزه تعلمي حسن الخلق بسرعه افتحي سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. ازاي كان مع الناس اللي بيسيئوا ليه؟ ازاي كان عفو؟ ازاي كان عفو؟ ازاي كان كرم؟ ازاي كان خلق؟ ازاي كان معاملته؟ ازاي كان بسطه؟ ازاي كان تواضعه؟ تتقدمي كل خلق حسن اللي عايز يتقدم كل خلق حسن وإنك العالم خلق حسن في يمسك كده أي في كتب السيرة صغيرة هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك زي اللي هو بتاع بنتين إن شاء الله المسلسل بسيط جدا سيرة الرسول في ملخص بسيط جدا لكن هو هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه أدبه معاملاته كان يمشي على الأرض إيه؟ تأمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي تزيد الإيمان يا جماعة إننا بعد ما نتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم سيرة السلف الصالح لما شو بقى الصحابة شيخ عمر كان شكله إيه؟ شوفي أبو بكر الصديق البكاء شوفي خشية من الله من نفع الإسلام بشيء مثل ما له عمر أبو بكر الصديق ماذا تركت لأهلك؟ إنت كل شيء لكن كان سبحان الله رب العالمين إذا وقف يقرأ القرآن ما كانش يقدر كان من الآية من خشية الله من منا بكاء بهذا الشكل خذ من خشية الله عز وجل هذا عمر رضي الله عنه فما تيجي تقرأ سيرته وأنت تقول سبحان الله يدخل داخل الحائط تقول إيه بخن بخن يا عين يا عمر يأدب نفسه يعني يا عمر يعني كمان بإيه صغر نفسه يعني سبحان رب العالمين ولما تيجي تشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه وحي وهابه جدا جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعال تعال بلد من بقى تاكل الايه القديم ده انا واحده انا بشر ليه خايف مني شوف رسول الله ليه خايف مني ده انا ابن بقى تاكل عيش الناشف يعني ما فيش يعني سبحان الله انت رفيقي عندك الريح كده مش هتقول لا ده مش كويس شوف كان رسول صلى الله عليه وسلم وكان رسول صلى الله عليه وسلم على بطن من الجوع فكان يعلمنا الادب يعلمنا الطهارة يعلمنا ازاي تدخلي جناحك للمؤمنين ازاي تدخلي جناحك لغيرك ازاي لما تيجي سبحان الله تعاملي معاك تدخلي جناحك تقدمي معاه وقد يكون من يحدثك هو احسن كتير عند ربنا منك من ادركي وفعلا من ادركي اللي بتكلمك دي البنت اللي مش هتطوب عينها هي عند الله افضل عشان كده علمنا الخلق ذلك تعلم سيرة الصحابة تعلمنا كده ما يجي الواحد يقرأ سيرة عثمان المعفن الحي التي كانت تستحي منه من العائلة نزداد حياء نحن نتعلم الحياء من سيدنا عثمان رضي الله عنه يتذكر سيدنا عثمان رضي الله عنه وجالس كده يقرأ القرآن ويجي عليه في الفتنة اللي حصلت دي فاكرينها ودخلوا عليه وسبحانه وهو يقرأ القرآن وشاف رؤيا ان هو قال ايه كان صايم وهي اقرا القران ورسول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ايه افطر عندنا انت صايم هتفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر عندنا وهو قاعد يقرا القران سبحان ربي ويقبض ربي على ذلك يا واحد لما يجي يقرا هؤلاء ولما تيجي تشوف سبحان الله تصدقهم سيدنا عثمان لما يجهز ايه ليش عيسى؟ ليش بقى أكمل؟ ولما جيب بقى رمين بقرمة ويقول سبحان الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مين اللي وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من ضمن من وسع مسجد رسول الله عثمان لذلك لما تيجي تقرأي تقولي يا يوم ثبتنا على دينك وثبتنا على الحق وعلمنا وكانوا على الرغم من كل ذلك كانوا يخشوا الله خشية شديدة ويتمنى الواحد منهم بس يضع قدمه في الجنة مش احنا مع التقصير وقلة العمل والمعصية نقول ايه احنا احسن من غيرنا كتير ده احنا احسن كتير بهم مكان مع العمل لكن خشية متى نرزق الخشية من الله سبحانه وتعالى. من الاشياء التي تزيد الايمان تأمل محاسن الاسلام دين الدين الحق الدين الحق. الدين إلا لما تيجي تقرأ سبحان الله كل يوم تقرأ فيه وتتوغلي فيه تقول اللهم لك الحمد إن رزقتنا والدين مسلمين لك الحمد. كيف بس نعمل الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله وكفى بها. لذلك دايما تتأملي محاسن الإسلام محاسن كل الإسلام محاسن. ده ما تيجي تشوف زي محاسن الإسلام، إيه محاسن الإسلام يا بنات؟ جدا لا تعد لا تحصى. كل الأركان جميلة. لما تيجي تشوف سبحان الله، إحنا مثلا من أول شهادة لا إله إلا الله وشهادة التوحيد بالقلوب وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة، هو تفتكر إقام الصلاة دي أنت بتقولي إن ربي سبحانه وتعالى هذا الدفع بصلاتنا؟ لا والله، ده احنا من اول ما بندخل نتوضا. لما تيجي تشوفي دلوقتي سبحان الله الوضوء ده بيعمل دلوقتي ابحاث ويشوف ما اعرفش مناخير الانف المتوضئ وتشوفي ما اعرفش الميكروبات اللي فيها ايه بالمقارنه باللي هو ما بيصلي. يعني احنا بنحتاج من العبوديه والتطهير والنجاه والصحه والزين والوضاءه. اللي بيصلي تلاقي سبحان الله فيه وضاءه، نور القران، نور الصلاه. وتعالي شوف الانسان ما بيصليش تلاقي سبحان رب العرش العظيم او التطهر او زر دين التطهر. لما تيجي تشوفي مفتاح كل عباده من عبادتنا ايه؟ الطهاره، نظافه. احنا دين النظافه في هذا الدين. بص تلاقيكي وانت داخله يوم الجمعه لازم تنظفي وتقعدي وتبقى حياتك جميله. لو جلستي اي مجلسه لازم تكوني نظيفه. لو دخلتي تتوضي لازم تكوني، لا تصلي لازم تتوضئي. لو بعد مثلا الحيض لازم تتنظفي وتتابعي ما كان الدم ومش عارفه ايه وتعملي. دين، دين الخير، دين النظافه، دين الطهر. ولذلك ده بس كده في الطهاره والخلق. لا يوجد في الاسلام شيء يدعو الى سوء ابدا. كل ما يدعو اليه الاسلام خلقه. الصدق، الامانه، العطاء، العفو، محبه الخلق، حب لنفسك ما تحب لاخيك. يعني سبحان الله، بس لو كانت صدقتك ان انت تكبي في دلو اخيك بس، كل اللي تملك انت ما فيش شيء. الكلمه الطيبه صدقه، انت بسمك في وجه اخيك صدقه. يعني حتى انواع الصدقات مش هتكلفك شيء، مش هتكلفك. ده ممكن الطمره واحده تقول انا بخيله ما عنديش الا طمره واحده، او ما عندهاش فعلا طمره واحده، لكن بقول لك يعني بدا تصدق بابتسامه. تصدقي بابتسامه الوجه يكون مبتسم. قلت صاحبتك او قلت اختك او قلت واحده معاكي في السلام عليكم بابتسامه. يعني نعم، ازاله ماطه الاذى عن طريق، مش هتتكلفي شيء. لان ذلك انا لما بشوف الناس اللي بتقعد تعبث في الشارع في الحاجات دي اقول يا ربي انت يا ابني فرطت الاذى. انت ما تعرفش الاسم اللي انت ارتكبته. اللي بتبقى من فوق من البلكونه وعامله ايه بقى ما شاء الله والعماره شيك وما شاء الله، وتروح ضم بام يبكيس نازل في زي يبكيس بقى يا بنتي يا بنتي ده انت ارتكبت اسم كبير في دينك يا مسلمه. ايه نقطه الاذى عن طريق صدقه؟ انت عملت ايه دلوقتي؟ انت سبحان الله عملت عكس ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين اذا لم يجي ربنا سبحانه وتعالى في يقولك بقى ايه؟ ولا تجسس ولا يطلب عليكم الله اي حد يحب الدنيا الرحمن واجتنبي امر اجتنبوا كثيرا من الظن. ان الخلق ده لم يترك شيئا الا علمنا كيف يكون الخلق. فلذلك تامل محاسن الدين الاسلامي، كل ما ندعو اليه الدين الاسلامي محاسن. زينب لما ولد بيتعلم في الخارج وكان في الطريق وامرأة ست كبيرة وقعت في الطريق، والولد ده كان رايح في جامعته الصبح، الست كبيرة دي وقعت مفيش معاها حد، عمل ايه؟ شالها وراح موديها المستشفى وظل بجواها لحد ما يشوف بتحصل ايه وبعمل ايه وفعلها في مصر. فائز قالت انت مين؟ قال لها لا انا تمنين ما بحبش الاسلام خالص ابدا. قال لها لا انا مسلم وانا ديني يقتضي ان سبحان الله من ليس منا من لم يغفر كبيرا. ده ديننا يدعونا على كده. وظل معاه كده. قالت له انا اسكن في هذا الشارع واولادي يسكنوا في اوله. لم اراهم من ساعتها من ايه ما يشوفونش بالمره. كل واحد في حاله بقى كده. فكل واحد شايفين الاسلام كده. الاسلام يدعوك ويقول لك بر والديكم، بر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ايه الدين ده اللي عايز يخلي كل انسان يحتاج للتاني ويخاف عليه ويحافظ عليه، والكبير ما يترماش، مش مجرد ما يترمى يلا ارمي في الزباله، لا بالعكس، اما يبغونا عندك كده احدهم عندك، عندك انت في بيتك زي ما انت كنت في بيتها وهي صغيره، انت هي في بيتك على راسك، على راسك. ولذلك امك كبرت او ابوك كبر شيلهم على راسك، انت في يوم من الايام كانت تشيلك وتدلعك وتشيلك على راسها وانت صغير، وكنت حامل الاذى ما كانتش تتاذى ابدا. انت دلوقتي تعبت لما كبرت شويه وبقيت حاسس انها دلوقتي بقت ملل عليك وضيق عليك، هي دي امك اللي جايبه لك، اللي هتجيب لك الرزق، اللي هتجيب لك الرزق، لان دي ام هكذا الام. انت دلوقتي متأففه وشايفه، ولو عندك ابن تبقي شايله ابنك يا في فوق الراحه، وامك او ابيك تبقى حاسه ان انت بتقولي خنقوني، خنقوها، خنقوها ليه؟ ما انت كنت خنقاهم وانت صغيره، انت نسيت ان انت كنت خنقاهم وانت صغيره، لكن ما كانوش مخنوقين بدنا. محاسن هذا الدين، تامل محاسن هذا الدين، ولو لم يكن في محاسن هذا الدين الا توصيه الاباء الابناء بالاباء لكفى من تيسيرهم دون الصفات، ان لما تكبر امك ما تترماش، ما تسبش الجيران هم اللي يشيلوها، انت انت هي اهم اهم. زي كان في قصه عجبتني جدا هذه القصه، طفل كده صغير وعنده اخوات في المدرسه، والام عاطيه الولد، الام تذاكر الاولاد وعاطيه الولد، وعاطيه الولد الصغير يرسم. طفل صغير ما فيش عنده لعب ولا شيء الا قلم، وعاطيه الورقه وبيرسم، فيرسم رسم قاعد يرسم فرسم، وفي النهايه بعد ما خلصت واجبات الاولاد بصت في الورقه لقت الطفل الصغير كاتب رسم بيت كبير وجنبه حاجه صغيره بره رسمها برضه. فقالت له ايه ده وايه ده؟ قال لها البيت الكبير ده انا لما اكبر هبقى فيه، والبيت الصغير ده اخليكي فيه. قالت له ايه؟ قال لها زينا جدي، مش انت عاملين في جدي كده؟ بسرعه شوفي الانسان طلعت تيجي خطلع الاب من الباب من بره من الحجره اللي رميها بره من الجنينه ولا الفيلا دي، وجابته وعملت له اوضه في البيت عشان كان تدينته ده. ديننا كده، ديننا كده، ديننا يدعو للفضيله، ديننا دين الحق، ديننا دين الخير. فيش واحد في المسلم يأذي جاره، مفيش واحد في المسلم يقول له ضيف ما يكرموش، مفيش واحد يبقى غني ويشوف واحد فقير مش لاقي ياكل ما يعطفش عليه، مفيش واحد ما يرحمش التاني. ديننا دين، هذا هو دين الاسلام. ولذلك من ضمن الاشياء اللي تزيد الايمان ان الانسان يتامل ويحسن يفكر كده فيها، يا الدين ده من دين، الدين ده من دين، كل فضيله، كل فضيله. يقول لك المراه العفه، يدعون للعفه، يدعو المراه للعفه، يدعو الرجل للعفه. تعرفي لما كانش فيه عفه لا صحت الدنيا على بعضها. العفه زي بالظبط ما كانت بقى فيها البلاد اللي فيها ما فيهاش، نسال الله لنا العافيه، ما فيهاش الحياه، انما العفه دي تدعوكي للحياه، تدعوكي للخطر اللي هو نظر، تدعوكي الى الفضيله، تدعوكي لحفظ الفرج، تدعوكي ان انت سبحان الله تعملي بما جاء ربي في الكتاب الكريم، وقولي بالناس ربنا من الصالحين، احفظنا في الجامع، لا ابدي لزينتهن الا ايه؟ تحسي ان انت بتطبقي هو ده، والتطبيق ده هو ده اللي دلوقتي كثير من الغرب يقول ده احنا هنطبق الحاجات دي. بقى الاسلام هو الدين الايه؟ الذي لم يكن من الفضيل. لذلك التامل في ايات الله الكونيه، نقطه اخرى من زياده الايمان، التامل في ايات الله الكونيه، التامل في ايات الله الكونيه. لما تيجي تشوف الكون كده واياته سبحانه رب العرش العظيم تزدري ايمانا، تقعدي تبصي كده تلاقي نهار نهار نهار نهار بين ترى الدنيا تظلم ظلام ظلام، لا الشمس ينبغي لها ان تضرب القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك ان يصلحهما سبحان الله. ولذلك لما تيجي تقول ايه يعني، لما تيجي تشوفي سبحان الله خلق ربي للكائنات، وتتاملي تتاملي في اي كائن من الكائنات، ولذلك في اي حاجه في سماوات الارض، من اول سوره فاكرين سوره هي اخر سوره ايه؟ آل عمران، ان في خلق السماوات اختلاف الليل والنهار. من اول ما تبصي كده في السماء، اول ما تبتدي هتضل وتبصي كده في النجوم، الله ما شاء الله جعلها ايه؟ على النجوم ايه؟ نجوم للشياطين مش كده؟ بل جعل النجوم ربي سبحانه وتعالى لما اعتدي بها في ظلمات البر والبحر. ولذلك جعل هذه النجوم ايات بينات. ولذلك سبحان الله ما تيجي تبصي كده للسماء، تبصي جمال السماء، السماء يقول لك ايه؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين واعتدنا لهم الذين كفروا ابراهيم لا شو بقى من الاول خالص ما كان لازم يتهمه هو على كل شيء من قبل الذي جعل الموت والحياه يبعث ابن سماه الذي خلق سبع سماوات ما ترى في خلق الرحمن فارجع البصر ترى من خطوط بس كده في السماء فيها خرمه فيها فتحه ولا فيها ايه جمال سبحان الخالق سبحان الخالق ولما تيجي تمشي مثلا في سلسله كده من او تشوفي البحار البحر كده او تكوني من اللي هو تروحي بعض الاماكن اللي يقول لك هوريك السمك في البحر تتفرجي على انواع السمك خلق السماوات والارض لايات من لان هو قول لك سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك تقنع عذاب النار سبحانك نقول انك من تدخل النار فقد اخزيت بعد كل التفكر وكل الخلق ده انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار عشان كده بنقول يا ربي سمعنا ربنا اننا سمعنا ناديا ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا امنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا واتنا ما وعدتنا ولا تخزنا الخزي الحقيقي ان يخزى الانسان يوم القيامه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون هو ده الخزي هو ده الخزي ان الانسان يقف كده يوم القيامه ويقضي بعد الدنيا كان عنده في الدنيا وعنده وعنده وعنده وعمل وعمل وفعل وفعل وفعل في الدنيا وتجي يعتجد يا عبد يا فقير تقف بين ايدي ربنا مخزي انا لله لا تعد هذه الدنيا شيء اذا وقف الانسان بين يدي ربي مخزي التأمل في آيات الله الكونية والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى ومن أعظم الأشياء التي تزيد الإيمان الاجتهاد في العبادة الاجتهاد المسارعة المسابقة إن الإنسان يجتهد طول ما أنت في الدنيا أنت في اجتهاد لست في كسل الكسل ليس له نصيب أو حظا الكسلان حظ ضعيف جدا مش من الدنيا الدنيا انا بقول لك الدنيا يعطيها ربي لمن احب ومن لم يحب انما الاجتهاد في الطاعه والاكثار من الاعمال الصالحه من الصلاه او الصدقه او الصيام او الحج او العمره او الذكر او الاستغفار او الدعاء او صله الرحم نقول الاجتهاد فيها والاكثار مهما تعرض ساعات الانسان زي ما قلت لكم صله الرحم يتعرض لظروف وضغوط شديده جدا تجدي سبحان الله ممكن جدا تعبيهم كويس صله رحم تصليهم يقطعوك تديهم يطمعوا فيك خلاص مش مهمه بقى ما هي اجتماع عندها تعطيهم يحرموكي تصبري عليهم تحلمي عليهم يجهلوا عليكي لكن من المجتهد من الذي يدخر للآخرة؟ من الذي يصبر؟ من الذي يعرف أن هذه الدنيا مش مهم أن هو يأخذ أجره أو حظ هنا؟ الحظ ليس هنا لكن الحظ فين؟ والآخرة خير وأبقى ولذلك الاجتهاد في العبادة إنك تجتهد يعني ما تتوانيش يعني التراخي والتكاسل لما تلاقي إنسان متراخي ومتكاسل أعرف أنه مش بيزيد شيء لكن المجتهد لو مثلا فاتوا حاجه كده فاتوا ورد ولا فاتوا شيء ولا جاي بص في القران يا انا مثبت دي بس يبقى زعلان اعرف الزعلان ده هيزيد واعرف ان الزعلان ده له مكان عند الله عز وجل لانه مش زعلان على الدنيا هو زعلان على الاخره لكن اللي زعلان على حظ من حظوظ الدنيا او غير الدنيا مش هتزيد فيها الا ما كتب ربي اللي عايز الاخره اتته الدنيا رغم سبحان ربي اللي عايز الاخره بتاتيه الدنيا رغم هتجيله النهارده او غدا هتجيله باذن ربي سبحانه وتعالى انما اللي دايما بيعمل للدنيا مش ياخد من الدنيا الا اللي ربنا كده بيقوله وبرضه هيجعل الفقر فين؟ لا حول ولا قوه الا بالله والتاني بقى غناه فين؟ اقل ولذلك الاهتمام النقطه التي تلي ذلك من اسباب زياره الايمان وهي التاسعه الاهتمام باعمال القلوب مهمه جدا القلوب اسالي نفسك كده كنتي لوحدك كده تخافي من ربنا فعلا ولا تخافي من الناس؟ تكوني لوحدك تعملي معصيه تتجرأي على الله وانت لوحدك وما حدش شايفك طب استغفري وتوبي ربنا سبحانه وتعالى يقبل استغفار العبد ما لم يضر لذلك لأنه ستير فعلا الإتمام بعد تهتمي بأعمال القلب من الخوف. شوفي حظك من الخوف وحظك من الخشية وحظك من المحبة. تحب ربنا، واحدة بتحب ربنا، بتحب تعطيه، بتحب الكلام عنه، بتحب ذكره، بتحب كتابه، بتحب مجالسه، بتحب أطيب القول عنه بالمحبة، بتحب تؤدي الطاعة اللي فرضها عليه، بتحب تتذكر اسمها وصفاته، بتحب تستيقظ في نصف الليل نخلي عشان تنجي وتبتلي نخلي عشان تنجي، بتحب تطلع، بتحب تعمل عمر، بتحب تعمل حج، بتحب تزور بيت دليل، بتحب ربي سبحانه وتعالى، وبتحب كل ما يحب ربي. ولذلك اتمام بأعمال القلوب مقشية ومحبة ورجاء. نطمع في رحمته، نطمع في رحمته، نخشى عذابه ونطمع في رحمته. انظري حظك من التوكل، تفوض أمرك إلى الله عز وجل. انظري حظك من كل العبادات القلبية، الإخبات بقى وكل العبادات اللي هي محدش تطلع عليها إلا من الله سبحانه. من الأشياء التي تكون سبباً في السعادة الإحسان للعباد. دايماً لما تيجي تبص تلاقيكي تحسني لحد تلاقيكي سعيدة. إذا كنت محبة لا تحسي الإنسان ذلك. لو سيق إليك، لو سيق إليك إنسان فقير السعادة بهذا الأمر. الذي ساقه إليك، لو لقيت إنسان له حاجة وقالك أنك أنا عرفت أن أنا الحمد لله بتعمله افرحي، تقدريش تجازيه على هذه الأمر، لأن الذي ساقه إليك هو الذي يعلم أنه لم يجد ملجأ إلا عندك، فاعلمي أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك الإحسان إلى العباد، فتعلمي الإحسان إلى العباد، لأن الإحسان يكون إحسان في عبادة الله الواحد الديان، وإحسان في عبادة الخلق. إحسان في عبادة الله الواحد الديان إنك لما تعبدي الله وتصلي وتصومي وتؤدي عبادتك كأنك تري الله، فإن لم تكوني طريفة إنه يراكي. الإحسان مع الخلق إنك دايما بصنا لك بالعطاء، وما تنتظريش مقابل، لأن ممكن جدا تبسطي ولا تقابلي، لكن ابسطي، ابسطي وتكوني على ثقة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء زي ما بتعمله ربنا سبحانه وتعالى يعطيك. ولذلك الإحسان إلى عباد الله، تفقدي حالهم، انظري إلى حالهم، وشوفي فقيرهم، واسألي عن مرضهم، واسألي عن محتاجهم، هو ده المؤمن، هو ده المؤمن. دي الأشياء اللي ربنا يكافئك عليها بزيادة الإيمان في قلبك سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله من الأشياء بالحكمة والمعرفة والحسنة، من الأشياء اللي بتزود الإيمان. ليه؟ لأن الإنسان لما بيجي يقعد يفتح ويقرأ ويجيب الكتاب ده ويجيب الورقة دي ويجيب الموضوع ده ويقعد يقرأ فيه يحس نفسه ضمير. نعم، الدعوة إلى الله عز وجل بيحس نفسه يا. فكل ما تكون قائمة بالدعوة على الله عز وجل، كل ما تحسي أنك عايزة تعلمي أكتر، تقرأي أكتر، كل ما بتقرأي كل ما بتزيد، كل ما الإيمانيات بتتحسن، كل ما الإيمان بيزيد، كل ما تعرفي الحق، كل ما بتنبذي الباطل، كل ما بتبعدي عن الباطل، كل ما يكون ذلك زيادة في إيمان العبد، زيادة في إيمان. الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الاستطاعة. ما تقوليش يعني أنا لازم أقعد أعمل مجلس، مش مهم. أنت مع صاحبتك أو مع أختك أو مع بنتك اتعلمتي كلمة. فلما تيجي تشوفي سبحان الله اتعلمتي الكلمة دي، قولها أنا سمعت النهاردة كده كلمة كده طيبة. انت بالشكل ده ربما تسبقي من يجلس مجلسا يدعو الناس كثير جدا بالكلمه دي. يمكن الكلمه دي تصل الى القلوب اقل من تدعوها اليه، ويكون ذلك خير لك بفضل الله عز وجل. النقطه التي من اسباب زياده الايمان مجالسه اهل الخير، مجالسه اهل الخير اجمل شيء. انا شايفه وقت قاعده وساند عامله صريج لاختها مسند، فانا قاعده بص من ساعات لا حبيبتي براحتك خالص، لا اسندي عليها مش هاوديها خلاص انا مالك انا، فلا ابدا والله. فبحس وانا ببص كده وانا بقول مرتاحين كده بتصحيكي لا بس الايد براحتها براحتها قوي. فبقيت اقول سبحان الله، حتى سبحان من الف القلوب حتى طبع يدها كده طول الدرس حط ايدها على اختها يعني، وكل ما تروح شدها عشان تظبط المسند يعني. فبقيت اقول يا ربي انت الذي تؤلف القلوب، انا شايفه في الدرس كده. فاقول سبحان الذي يؤلف القلوب يربط بينها الحب لله أو مجالسة أهل الخير الذي يجتمع على قول ربي سبحانه وتعالى من أشياء لا تزول اللي هي الإيمانات، ومن أشياء لا تزول الإيمان الابتعاد والإعراض عن مجالس السوء. مجالس السوء أنا تلاقي حد كده مجالس ومجالس سوء ونميمة الغيبة، بعيدي بعيدي بعيدي بعيدي، وعرفي إن ده مش هيزيدك هينزلك، خليكي في زيادة. لو لقيتي كده يبقى إيه عليكم بأنفسك. هتقولي طب أنا أروح ممكن أزور أهلي، لكن أو أزور ناس يعني مثلا أهل وصلة رحم ومضطر أروح لهم وهم بيعملوا كده، لما تلاقي الأمر ده عندهم هاجري بقلبك طوفي حول العرش، سبحي استغفري اصرحي تسبيح استغفري، إذا ما كنتش قادره ترد اللي هي الكلام بتاعهم استغفري عسى الله عز وجل. نعم نعم، او تقول لهم اذكر او تنامي زي ما شاء الله كده. النقطه الاخرى التي تزود الايمان يا جماعه الامساك عن قبول الطعام والشراب والكلام والمنام ومخالطه الانام، هم تاني الامساك عن فضول الطعام والشراب الطعام والكلام والمنام ومخالطه الانام، الفضول الزياده هتاكلي بس كل من قبل بنبيك مش طول النهار قاعد تاكل، بعض الناس طول النهار قاعدين ياكلوا ما لهمش الا هناكل ايه هنفطر ايه، طب يلا عمل الفطار حضروا الفطار هنشرب ايه بعد الفطار، طب بعدين بعد كده يا جماعه تفكروا تتغدوا النهارده ايه، انا اتغدى ايه، هنتحل يفضل كل ايه. لكن لو الانسان عمل مره زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال لنا في العيد وفي المواسم الطعام كده، او لو الانسان او مثلا اخوه التقوا اخوات التقوا في الله بس ناكلوا كده في حب الله او كده مع بعضهم ماشي، انما ما تبقاش كل الواحد طول في بيته في حياته في بيته في بيته، يعني صاحي من النوم ياكل جامع عاد الغدا هياكل وهينام بعده، هيصحى بعد كده ياخد العشاء هياكل هينام بعده، طب امتى بقى يعني هيبقى كله اكل وشرب وبعدين كسر طبعا. ولذلك الامساك عن فضول الطعام والكلام، في ناس ما بتفضلش تتكلم كان الموضوع ما بيبص ابدا ما شاء الله يعني كده، مع ان كثره الكلام لو الانسان يتكلم اربع كلمات ممكن يخطئ واحده او يبقى غلط واحده، وبعدين سبحان الله لو ان الانسان مثلا كلم يعني كل ما كثر كلام الانسان كل ما كثر، والكلام والمنام النوم يعني كل ما نمت اكتر كل ما ضيعت على نفسك طاعات كتير يعني، ومخالطة الأنام اللي هي كثرة المخالطة، لكن المخالطة التي مع أهل طاعة خير الحمد لله، لكن المخالطة التي مع أهل معصية لا تأتي إلا الأمور التي من الأمور التي تزيد الإيمان غض البصر. لو غض لو أنت بصيتي كده بصة كده نظرة كده النظرة دي كانت تغضب الله عز وجل، ورحت يعني سبحان الله تنتقل حلاوة هذه النظرة إلى قلب زيادة الإيمان. تصوري مجرد ما تغض طرفك لو شاف شيء وغض طرفك تنتقل هذه على جانب، ولذلك في كتاب ربي سبحانه وتعالى ربط وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم، في رباط بين ذا وبين ابليس اللعين، لان هو النظره سهم سام ابليس يزين ويحرك الشهوات، ولذلك لما تيجي تقعدي مثلا على شيء تتفرجي مثلا كده على شيء والشيء ده فيه كله شهوات فيه اشياء هتحرك الشهوات النظره تقعدي تتفرجي كده والعين دي اللي بصت دي اتحركت بها شهوة هتنجي بهذه النظرة، وكل المؤمنين وكل المؤمنات يبدو من الشهوين واحفظنا ايه، طب علاقة ده بلاء طبعا لان دي نظرة ده سهم ابليس ده هيربط النظرة يتبعها ايه، ولذلك بالضبط كده زي ما قلنا ما قيل النظرة بريدة ايه الزمن يعني بدايته نظرة عشان كده بيقولوا ايه نظرة فايه مش عارفة فايه تعرفين الموضوع، ولذلك غض البصر كما قال ربي للمؤمنين وللمؤمنات أمر بغض البصر، لأن غض البصر يحصن الإنسان من غير ما تقولي طب أنا اتفرجت وأنا بعمل إيه، لا ده أنت اتفرجتي واتفرجتي على أشياء والأشياء اللي تغضب ربي وانتقلت هذه النظرة إلى أشياء أخرى، ولذلك بعض الفتاوي تيجي مثلا بعض الأمراض أمراض شديدة جدا جدا تقول واحدة عندي مرض معين مرض شهوات والعياذ بالله، أقول لها مثلا ما تبصيش للأشياء لأن فيه مرشات، ده الإجابة مفيش لها إجابة تانية، أقول لها إياك والنظر إلى الأشياء المثيرة للشهوات وأكثري من الصوم عشان تضيقي مجاري الشيطان. من الأشياء التي تزيد الإيمان التعرف بما في أيدي الناس. ربنا يبارك في مرضك. فكان الصحابة لما دخلوا المهاجرين لما دخلوا على الأنصار اللي حصل كانوا فقراء جدا جدا، لكن شايفين سبحان الله التعفف عما في ايديهم، قالوا لهم خدوا من تعالوا اسموا اللي انتوا عايزين تاخدوه، اسموا معانا ادي الزوجه اختار، وادي تجارتي اختار. قال له بارك الله لك في اهلك. كان من؟ وعبد الرحمن بن عوف ده بقى اخر مدينه سبحانه. كان ايه يعني؟ مش عايز اقول لكم ان ربنا سبحانه وتعالى بهذا التعفف بما في ايدي الناس، ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم اعطاهم يعني الخير. ولذلك النقطة الأخرى التي تزيد الإيمان الصدق، إن الإنسان يبقى صدق اللهجة، الصدق مع الله، الصدق مع الله، دايما تكوني صادقة مع الله، صدقتي مع الله يا رب. لو أنت نفسك تزدادي إيمان يا رب، زيدني إيمان يا رب، يا رب احفظني من بين يدي الخير، يا رب اجعلني نورا في كل جرح وجرح، يا رب زدني علما وحكما بالصالحين. هو ده هدفك، هدفك في الدنيا ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من كل سوء، مش هدفك في الدنيا ان تبقى ملكك ايه ولا عندك ايه ولا تملك ايه، لا لا لا لا، كل ده هيجيلك، كل ده هياتي، بس هتاخديه بالقدر اللي هو ايه؟ اللي يعينك على الاخره، مش بالقدر ان انت يعني ان انت سبحان الله، لانك تعلمي ان مشاكل اهل الفضول كثيره جدا. يعني ايه؟ دايما الانسان يكون عنده مثلا مال كتير جدا جدا وكده، شوفي مشاكله جدا، ما على الاقل على الاقل مشغول بها، على الاقل خايف عليها، على الاقل عايز ينميها. اللي عنده جبل من ذهب عايز يبقى ايه؟ نعم. ولذلك صدق صدق مع الله، والصدق بعموم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. امرنا ربي باننا نبقى صادقين، لان صدق نجاة. اياك والكذب، لان الكذب يهدي الى ايه؟ الفجور. دايما الكذاب زي الكذاب، دايما الكاذب دايما سبحان الله عمره ما صادق. الكاذب تلاقيه يقول لك حكايه ويقول لك غيرك حكايه ويقول لك غيرك حكايه، ويصدق دي وينسى دي ويرجع في كذاب. لكن شوف الصادق كلامه واحد، يقول الكلمه دي هي الكلمه نفسها، لانه هي كده هي الصدق. لذلك الصدق يعني دايما الكاذب والعياذ بالله يعني لما يجي يكذب يكذب في كل شيء، حتى يوصلوا كذبه الى الفجور، يفجر بقى يقول ما عملتش، يبقى فاجر ما عملتش، ويصل به هذا الفجور الى ايه؟ والصدق يؤدي الى ايه؟ يؤدي بالفهم. في النهايه وصل فين؟ طريقه الى الجنه. ولذلك اعظم الاشياء والطريق الجنه توصل له الا من غير ما يكون ايمانك بفضل الله عز وجل. ولذلك من اعظم الاشياء التي تزيد الايمان هي الصدق. فاكرين كان من الأئمة لما دخل عليه رجل بيطرد واحد كده وداخلين، وقال له ايه الرجل دخل على هذا الامام وقعد يقرا في كتب علمه، وبعدين قال له ما فيش عنده في بيته حاجه بدل القش، كل القش كده. فقال له يعني خبيني بيطاردني رجل، فقال له ما عنديش حاجه تستخبى فيها. قال له طب ادخل هنا في القش ده. قال له ادخل، هو مش فاضي، هو قاعد يقرا مش فاضي. فدخل فعلا من يطاردني، قال له دخل رجل عندك بيتك هنا، اين هو؟ قال له هنا. يعني هو معقول هيصدقوا ان هو في كده ويقولوا في القش؟ القش موجود قدام، مفيش فيه حاجه، راحوا كانوا سايبينه. والراجل الصدق نجاة، الصدق نجاة، الصدق نجاة. لذلك صدق اللهجه يهدي الى البر. اللهم علمنا الصدق يا رب العالمين. من الامور ايضا التي تهدي الى زياده الايمان في القلب، النظر الى من هو اعلى منك في الدين. ما تبصيش ابدا لاعلى منك في الدنيا، لانك لو بصيتي لاعلى منك في الدنيا جدا وبعدين هتتعبي قوي. هتبصي تلاقي ده عنده مثلا قصر، تدخلي عند حد تاني قصرين، تلاقي ده مش عارفه ايه. لذلك شوفي مثلا الولاد لما يجي مثلا في المدرسه ويكبروا شويه، يبقى طول ما انت بتربيهم صغيرين يا حبيبي تدي له الشوكولاتات وتدي له حاجات ردي بيها وفرحان بيها. يكبر شويه صاحبه يعرف ولا اصحابه، الواد ده جاب تليفون احدث حاجه، بيحصل له ايه؟ تطور ووصل بعد كده للجامعه ومش عارف ايه، وابوه عنده مال كتير، يا صاحبي يا ابوه جاب له عربيه يروح بيها كل ايه. فتجدي بقى البيت بقى فيه ايه؟ فعشان كده بقول لك، لكن لو الانسان ينظر لمن هو اعلى منه في الدين، العلم الشرعي، الى من هو اعلى منه في امور الدين، والى من هو اسفل منه، لو جال سبحان الله بسيط الواحد كده، طب ما هو الثاني ده ما عندوش حاجه ابدا، طب ما انا عندي لكن ده ما عندوش ما شاء الله. او دي الام تقول الام تقول له طب يا ابني انظر شوف المنظرنا للكلام ده، ده ابني ما عندوش خالص، وبلد راجل جميل ومؤدب وحليم، وحب راس يد امي، وحب راس امي، وحب قدمنا عشان بيخاف ربنا، وانت انا عايزاك تبقى كده قدوه، ده هذا الولد لا هو دلوقتي بينزل ايه علشان كده. هذا قياس بالنسبه للاولاد الصغيرين، اما بالنسبه بقى للكبار زكاه الدنيا اكبر همه ومبلغ علمه كتب مصيبه. لو كان الانسان الدنيا اكبر همه وبقى ومبلغ علمه اصبح تعيس جدا جدا، يعني واحده كل همها مثلا عندها اولاد، كل سايبه اولادها يضربني في الحضانه دي ويضربني في الحضانه دي ويضربني في الحضانه، وانت عايز ايه؟ لا المرتبات بتاعتها مثلا او كذا او طب والبنت والاولاد دول اللي هيتربوا، طب انت لازم انت تربيهم، يعني حتى انقصي شويه بس ربي الاولاد دول عشان يطلعوا يبقى عندهم يعني يبقى عندهم حنان، شعور بالحنان، ان الامومه جت مش من حضانه او جت مش من مدرسه، جت من ام. فعلشان كده اصبحت المقاييس اختلفت، علشان كده بيقول اللهم، وده برضه نتيجه ضعف الايمان. لو ان الانسان إيمان قوي ما فعل ذلك أبدا، كلما ازداد الإيمان كلما ازداد الإيمان كلما ازداد الإنسان إحساسا بمن حوله بأولاده وبمن فوقه وبمن حوله، دايرة كاملة. كلما ازداد الإيمان زدت إحساس بنفسك، زدت حس بنفسك، زدت إحساس بولادك، زدت تربي ولادك، كن حريص على تنشئتهم تنشئة صحيحة، ما تسيبهمش غيرك يربيهم عشان تجيب فلوس، لا، ضعف الإيمان. ازاي احسانا بغيرك، ان غيرك ممكن تمسح عنه الحزن ازاي، ممكن تعيني ازاي، ممكن تقدمي اليه ايه. ولذلك هذه اسباب زياده الايمان. الاسبوع القادم ان شاء الله نتكلم في اسباب ضعف الايمان. النهارده نكمل قول ربي سبحانه وتعالى، قرانا كما في الاسبوع الماضي قرانا هذه الايات، اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري. هنا قصه موسى عليه السلام، أمر ربي من الله سبحانه وتعالى إنه يأمر موسى عليه السلام إنه يذهب لفرعون يأمره بالمعروف ونهى عنه المنكر، ويأمره لأن كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فيرسل إليه موسى وأخوه هارون لكي يعلموا أن هناك إله واحد رب السماوات والأرض. عشان كده لما كان بيتريق على موسى كان بيقول له إيه يا هامان ابن لي صرحا لعلي إيه، قال له أطايا له موسى وإن له موه كاذبا. ولذلك هنا لما امتن ربي على موسى امتن به من النعم الدينية والدنيوية لأنها أنها قبل ذلك، قال له اذهب أنت وأخوك هارون بآياتي، أي الآيات التي إيه من آيات الله عز وجل الدالة على الحق. طبعا زي ما أنتم عارفين الآيات التي أيد ربي بها موسى كانت هي عبارة عن إيه؟ العصا، الثعبان، اليد، اليد، السنين، الايه؟ والقمل، والضفادع، والدم، ايات الحسنى. ولذلك لما تسع ايات، ولذلك هنا اليد واليد والعصا ونحو ذلك تسع ايات ارسلوا بها. ولا تنيا في ذكري، يعني ايه ولا تنيا؟ ما تكسلش. ولذلك لما تكوني مهاجره الى الله، مهاجر الى الله، كلنا مهاجرين الى الله عز وجل، كلنا مهاجرين الى الله عز وجل. اما كل مهاجره الى الله اياك تكسلي تتكسلي، ازاي اياك تخطري، الخطور ده مرض، التكاسل عن الطاعات مرض، التكاسل مع عن الطاعات اعظم اسبابه، او الخطور اعظم اسبابه الانشغال بالدنيا، اعظم اسباب مرض الفطور مرض الفطور مرض الفطور اي مرض عن التكسل على الطاعه. الفطور اي مرض، الفطور مش بالطاعه، الفطور بالطاعه دي اللي هو الايه الاكل والفطور، انما الفطور بالتاء اللي هي ايه تكاسل عن الطاعه. اعظم سبب للتكاسل عن الطاعات الانشغال بالدنيا. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى، يامرهم ربي سبحانه وتعالى لموسى وهارون اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري، لا تخطر، لا تكسل عن مداومة الذكر، بل استمر. ولذلك لما أمرنا ربي بالذكر عشان ما نخطرش ولا نتكاسل، قالوا اذكروا الله ذكرا كثيرا طول وقتك، ما تنسوش بمعنى أصح. وهقول لك شرف ونعمة وفضل يتذكرها العبد الذي يذكر رب سبحانه وتعالى. كيف أن يعرف العبد أنه كلما ذكر ربي اذكروني أذكر، كل ما قلت سبحان الله أنت في معية الله. في أعظم شرف ونعمة أن أنت لما تقولي ذكر الله اذكروني أذكركم، أنا مع عبدي حين أذكرني. يعني تخيلي كل ما تذكرين أنت في معية من الله عز وجل، في حاجة في الدنيا أغلى، هتكوني مع مين؟ في معية من البشر، لكن وانت في ذكر لله أنت في معية الرحمن. اللهم ارزقنا الخير واصرف عنا السوء يا رب العالمين. ولذلك بل استمر والزم، ولذلك الطاعة. تيجي تبصي حالك وأحوالك كده، في أحوال حد إحنا أحوالنا كبشر أحيانا يمر الإنسان بيه لحظات كده تكون كئيب ضايق مقصر. اعلمي ان الضيق وعدم الانشراح له رباط شديد بخله الذكر. كل ما بيقل ذكرك، كل ما تنشغلي بالدنيا، كل ما يكون عندك مشكله مشاكل الدنيا، كل ما بتكوني انت غير منشرحه في الصدر. قال بيقول بقى ايه؟ كي نسبحك كثيرا، لما ربنا ونذكرك كثيرا، فان ذكر الله يعلم من ذلك ان ذكر الله فيه معونه على جميع الامور. اذكر الله يسهل عليك كل امور حياتك. لو كنت في ذكر دائم لله يسهل ربي عليك كل امور حياتك. اذهب الى فرعون، امر من الله. اذهب الى فرعون انه ايه؟ طغى. اذهب الى فرعون انه جاء الطغيان هو مجاوزه الحد في الظلم والعدوان. بتقولي مثلا ده طغى، يعني تجاوز الحد في الظلم والعدوان. بس شوفي بقى الادب، مع انه تجاوز الحد في الظلم والعدوان لكن قال ايه؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او ايه؟ او يخشى. قولا له قولا لينا، يعني سهل طيب. لو كنت فظا غليظ القلب لو امرت بالمعروف، جيت واحده قلت لها ايه؟ انت عملت ده ايه؟ تخ تخ، ورحت ضربها لك ايه ده؟ بعض الناس كانت تقول لك مثلا لما لقوا حد مثلا، يعني بعض الناس كانت تعمل كده، تلاقي حد غلط تك تك تروح ضربها على طول. ده لو كنت ده كان أقل ربي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفظ، مش هينفع. زي كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا هينا لينا، سهلا لطيفا، يمتاز بالرفق، يمتاز باللين، يمتاز بالادب. فهو عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى كده، قال له كن سهل، كن لين، كن لطيف في الكلمه، كن ادب في اللفظ دون فحش. ما تجيش وتقول ده انت يا فرعون كذا، لا يعني معلش. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل، وهذا الرجل كان سال السيده عائشه يدخل عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس اخو العشير. ده يعني ده سيء للغايه جدا. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كده دخلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم بمين كلام بحسن خلق كما عهدنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له السيدة عائشه يا رسول الله، قالت السيدة عائشه ايه انت قلت كذا وبعدين انا خدت يعني ما عملتش فيه كذا؟ فقال لها يا عائشه بئس القوم هم اسوأ قوم من اتقى للرشد. يعني هو شوفي اهو ده فرعون عملوه باللين علشان ايه؟ ما يبقاش فيه الامر ايه؟ بفحش. سهلا لينا برفق ولين وادب في اللفظ من دون فحش ولا صرافه ولا غلظه في المقال او فظاظه في الافعال. لعله بسبب القول اللين ده ربنا يذكره ما ينفعه فياتي ما تذكر ما يذكره، او يخشى، يخشى ايه اللي يضره فاتركه. فان القول الضيق لو اللين داعي والقول الغليظ نافر. لما تيجي تبقي إيه مساله، واحد بيأمر بالمعروف والتاني بيأمر بنفس المسألة، واحد يقبل أمره الأمر اللي بيقوله ده، والتاني لا لا لا لسبب إيه؟ الغلظة أو الشدة. كان رب موسى عليه السلام رب إيه؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نحن نخاف من فرعون، نروح له زي ما نقول كده. شوف بقى اللي معاه ربي. قال ربي سبحانه وتعالى قال لا تخافا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. من كان في معية الله من يضر؟ من كان معه الله من يضر؟ سبحان ربي. ذلك هنا أي قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أن يبادلنا بالعقوبة والإيقاع قبل أن نبلغ رسالتنا أو أن نبغى يتمرد عن الحق فلا يأتيه. قال لا تخافا، لا تخافا أن يفرضوش أبدا أن يعمل فيكم شيء، إنني معكما أنتما بحفظي ورعاية من الله عز وجل، أسمع قولكما وأرى أحوالكما، فلا تخافا منه. فزال الخوف عنهما واطمأن. راح يدعو بقى ربنا قال ده معاك يا موسى، خايف من إيه؟ ده معاك القوي العزيز. اللهم كن معنا ولدنا، اللهم كن معنا ولدنا، اللهم اجعلنا في حفظ من حفظك وسترنا من سترك وفي عطاء من عطائك رب العالمين. زال عن موسى واخوه هارون الفزع، سبحان الله. وكان الامر هنا نقول فزع موسى وهارون الى فزع موسى يعني فزع العظيمه خوفا من بطش فرعون وطغيانه، وكان لذلك الخوف اسباب، يعني ان موسى لانك يقول العلماء ليه اسباب فزع موسى من فرعون. قال لك في هنا ان موسى تربى في قصر فرعون وراى بعين الصور ما يفعله فرعون، انه قاس قدرته كداعيه ازاء قدره اللي هو فرعون عليه السلام، انه كان فرعون يقوم على غايه ما تكون اللي هي الاستكبار في الارض، يعني كان هو بيتهكم يا هامان ابن لي صرحا عشان اشوف كده مين الرب ده اللي هو بيعبده موسى، بيتهكم على ذلك. أن موسى وهارون كان من طبقة الأتباع، فكيف يرضخ لهما فرعون وهو من إيه الملوك؟ تفرد فرعون بالرأي واعتبر رأيه الحق وهو القائل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. هنا فأتياه فقولا كله، قال له بقى إيه؟ إنا رسول ربك، إحنا جايين لك من ربك اللي أنت كفرت بيه يا فرعون، فأرسل معنا بني إسرائيل، الأمر كده من السماء، أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، وجئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. أي قوم بالأمر ده من الله سبحانه وتعالى عشان يخلصوا الشعب اللي هو كان بني إسرائيل اللي هم كانوا في الوقت ده، لو كانوا يعرفوا النعمة ما فعل ما أعطاهم ربي لكانوا قوم تأدبوا، لكن ده أول ما نجاهم ربي سبحانه وتعالى من فرعون، بدل ما سبحان الله يؤمن بالله عز وجل راحوا ناس يعكفون على اصنام الله، قالوا يا ايه اجعل لنا اله كما له الهه. شوفوا الناس دول عندهم تمثال قاعدين يعبدوه ازاي، يا اخي ما تعمل لنا، يا مش تعمل لنا صنم زي ده نعبده ويريح نفسهم. قال سبحان الله انهم تبروا انهم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال اغير الله ابغيكم الها وفضلكم بعد ما فضلكم وقال يلا وقربوا واطمعوا، ان هذا الانسان الجبار انه لما ربنا يعطيه برضه يتمرد سبحان رب العرش العظيم. لذلك هنا قد جئناك بايه تدل على الصدق، ما هي ايتك يا موسى؟ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، كما تعرفوا الايه اللي ذكرناها تكرارا ومرارا. وقال والسلام على من اتبع الهدى، اي من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بشرع الله المبين حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم وما هدينا إلا الصراط المستقيم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من؟ يعني هنا هذا الأمر يأتي العذاب، أي كذب بأخبار بما بالرسل وبالرسالات ولم ينقاد لأمر ربي سبحانه وتعالى. وهذا ما فيه ترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق، إزاي أنت يعني تبعد عن أمر الله عز وجل أو تصد عن أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن لم يفد هذا الوعظ والتذكير شيئا أبدا، بل كفر وجادل وظلم وجحد وعاند فرعون. بيجادل بقى يقول له وانت بقى يا موسى بقى قل لي، قال من ربكما يا موسى؟ قال له ربي. انت كده بتيجي تقول كده فمن ربكما يا موسى، فأجاب موسى بجواب شافي كاف واضح، قال ربنا الذي ايه اعطى كل شيء خلقه، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يا هدى ايه بقى ده؟ لما تيجي تمسكي مخلوقات الله عز وجل من اول ما خلقها، من اول ما كانت حاجه لسه بنين خليه، من اول ما كانت خليه والخليه بتقسمت وبقت كائن حي وانقسمت وبقت كذا وكذا، ودى هذا هذه الخليه لماء نمائها وهي فيه زي الطفل مثلا طفل ورحم أمه. سبحان الله، خلية واحدة، رحم الطفل ده كان خلية واحدة تمام. تخيلي الخلية الواحدة دي سبحان الخالق يخرج فيها يا حسين قسمات بيضة، يعني هي دلوقتي خلية كده وفيها نواة، نواة كده هيبقى دايرة كده مثلا، ويجي بقى الحيوان المنوي يدخل داخل الخلية كده كده كده ويتحد مع النواة اللي جوه دي وتبقى نواة ملقحة، ويحصل بعد كده في النواة الملقحة دي انقسامات، انقسامات توصل الانقسامات دي بعد كده إلى إيه؟ حتى دي تبقى العين، حتى دي تبقى المخ، حتى دي تبقى الإيد، حتى دي تبقى الرجل، حتى دي تبقى القلب، حتى دي تبقى الكلى، حتى دي تبقى النصران. آمنت بربي، آمنت بالله يا جماعة، اللهم زدنا إيمانا. خلية واحدة تبقى ده كله، خلية واحدة تبقى أنا وإنتي، سبحان ربي، صورة الحاجة فيها كله كامل، نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وإيه؟ وبعدين بعد كده إيه بيعمل فيها إيه؟ يعمل إيه؟ في ما يشك أحد، يعني سبحان ربي، سبحان ربي، إن كل هذا يخلق ربي بأكمل ما يمكن، أكمل ما يمكن، وكلنا خلية واحدة، وكلنا من ماء مهين، مية، إحنا كنا مية، وخلقنا بإيه من هيئة دي؟ أعطى قلب ينبض يضخ ويشتغل، تبقي نايمة قريبة العين وقلبك قاعد يوصل الدم لمخك وإيدك ورجلك وعينك، ولو توقف الدم عن أي جزء من الأجزاء دي هتشتغل إزاي؟ ده لازم كله يقنن من عند الملك، وإيه الأمر من السماء، لازم القلب يضخ، طب ده القلب في الوسط يطلع فوق ده من الأرض بالأوامر، خلق قلب كل شيء وهذا قدر كل شيء. قلب مكانه سبحان رب العرش العظيم، يضخ هذا الدم، ينتقل هذا الدم لكل جارحة جواكي وبراكي حتى الظهر. لو تصوري مثلا يقولوا ده الدم محبوس، ده ما بيوصلوش الدم، ده الدم مش عارفة عنده ايه، فالدم كل جزء يأتيه كل أمر عشان يحيا ذلك الأمر بأمر من الله سبحانه وتعالى. لما تيجي تشوف مثلا الثعلب، الثعلب سعلة بيقول لما بينام بينام مفتح حين أم دايما، ويبقى هين متصبت على الأرض كده مش في منظرة، ميت ميت ميت، هو بيفتح كيف بس بيشاف إيه؟ شايف الفريسة، يعني شوف بعين كده شايف الفريسة، أول ما تيجي وهو متصبت الفريسة بتقف عليه دي نايمة على ميت جيفة، تروح واقفة عليه بقى متصورة إنها تاخد منه الوليمة، يعني منقض على وكده. من الذي هنا؟ أما تشوفي كائن حي مثلا، سبحان الله يجيبين صورة كائن حي ومليان، يعني كلب مثلا مليان جسده من حشرات، شوفي يعمل ايه؟ يدخل يقعد يبص على حتة قطن حواليه أو حتة قماش، يقعد يبص كده، الكاميرات العلماء جايبين قطعة من القماش، يبتدي يحب ويروح جايبها، وينزل الغدير، ينزل ميه، بس ما يكونش عميقة طبعا يا جماعة، ينزل ينزل ينزل ينزل وده فهو الفوق والحتة القطنة دي كل الحشرات الموجودة عليه تطلع على ايه؟ على القطن يحرميها وماشي طبعا. هي هذه خلق ربي. لما تيجي تشوف البيضة، البيضة بيضة عشان يطلع الكتكوت، عشان يطلع الكائن الحي ده، من الذي هذا الفرخ اللي هي لما تحط وضع فرخة تضعبطها تقعد تلفيهم لو تقلبهم، ولو ما تقلبوش لا يمكن يفصل ابدا. فلما كانوا بيعملوا كده احد العلماء في الخارج عمل كده بيبقى مش هيتقلبوا، راح لم يفصل، لم يفصل، رجع تاني لفعل الفرخه انه يتقلب، حصل الفقس. من الذي هدى الفرخه ان هي تضع البيض وتقعد تقلبه؟ سبحان من الذي هدى هذا الفرخ الصغير كتكوت في بيت مصمت في نقطة ويدور، شوفي البيضة كده، البيضة فيها أماكن بس في نقطة معينة أضعف النقاط، ضيق جدا، يسيب كل نقاط الكتكوت ده ويجي عند الحتة الضيقة دي يقول فاكرين مرة ولدها معي؟ يروح خارج يقعد يخرج نفسه، يخرج نفسه وينفش نفسه ويطلب بقى عشان يعيش حياة الكبار بقى اللي هم الفرخ الكبير. سبحان من الذي علم، من الذي علم الطفل الذي ينزل من بطن امه لا يرى مجرد ما تضع الأم على سريها يدور يجد على مستودع طعامه ويأكل. سبحان رب العشرة. من الذي علم الهدف؟ من الذي خلق الهدف؟ هذا إيه اللي صاحب؟ هو سبحان الله. لما تيجي تشوفي دلوقتي لما تشوفي هذا كل كائن بيتكاثر، مش محتاجة حد يقول. الحيوانات على فكرة مش محتاجة حيوانات، هي بيين ما فيش لها عقول، لكن مش محتاجة حد يقول لها هتجوزك ازاي. لا لا لا لا لا لا ازاي ازاي الفطر، ازاي الحشق الكافر، ازاي سبحان الله، ازاي ربنا سبحانه وتعالى. لما تيجي تشوفي سبحان رب كل الكائنات عجيب الله، عجيب أمر الكائنات. لما تيجي تشوفي مكونات ربي سبحانه وتعالى في مملكة تمام من مخلوقات الله عز وجل. أما تشوفي مثلا مملكة النمل، مملكة النحل، وتجدي مخلوقات الله في النحلة دي عجيب، ملكة شغالة وذكر وحب معمول قدام الملكة بيصنعوه، يجي تتفرجي بقى كاميرات العمر بيتصنع اللي بيجيلك منه الغذاء الملكي. الغذاء الملكي ده بتحط على فكرة في الحوض اللي قدام الملكة، هو ده عشان تاكل منه الملكة بس، وتخرج الملكة للطيران ويحدث اللي هو التنطيح مع ذكر واحد ويبقى كله ينتهي وترجع. من الذي يعلمه؟ من الذي علم النحل أن يرى أشعة بضوء معين، أشعة معينة اللي هي البنفسجية دي، يرى بها النحل ويرى بها كثير من الكائنات؟ علشان ترى الأشعة دي، ترى بها ما خلف الضباب، لأن هي بتبقى ممكن جدا في أماكن فوق مثلا إيه في الجبال، تخترق رؤية النحل. إذا أخطأ رؤيتهم، أنت لو وقفت فوق الجبل وراك كده، لو أنت وقفت فوق فيها بضباب مش شايفة، لا النحل يرى بالأشعة دي، يخترق الأشعة دي ويرى بها. علشان يبقى النحل يقول اللي معاه تعالوا يا جماعه عندنا اكل فين؟ اهو رايح اهو، تعالى اوريكم دلوقتي، هوريكم ازاي. شوفي بقى على كاميرات العلماء، يقف بزاويه معينه في بطنه، زاويه معينه كده ولا كده ولا كده، يشاور لهم انا رحت هنا لقيت الزاويه دي كده، ممكن كل الاسراب في الزاويه دي. من الذي علم؟ اله مع الله كمان تقولي عز. لكن لما قبل الانسان ايمانياته ابتدى يعصي ويفعل اشياء لا يرضيها، لذلك هنا قال له ربنا الذي اعطى كل شيء لي. قدامه قالوا خلق الجليد، خلق الكوت، وخلق السماء. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله كم سؤال كده جاوب في عمجانة وإن شاء الله نختم المدرسة. تسأل السائلة تقول هل في غدا درس في شرق المدينة؟ شرق المدينة فيها أصلاح في السقف وفي المال كده، فإن شاء الله مجرد نتصلح من الله. هل هناك فضل؟ أختي تسأل تقول هل هناك أحبك الله؟ هل هناك فضل في صيام العشر أوائل من شهر المحرم؟ لا، هو في صيام اللي هي بس من كده اللي هو مع عاشوراء، لكن زي مش زي العشر من ايه؟ لا لا لا ابدا، ما فيش ابدا ابدا. اول شهر ممكن تصوم فيه اكتر بعد رمضان اللي هو شعبان، شهر شعبان، لكن لا الشعبان وبرده كثره الصيام جائز، تجوز كثره الصيام في شهر المحرم. الاخت اللي بتقول ادعي لنا والاخت ولا صدقاتي وادعو لكل مرضى المسلمين بالشفاء يا رب. اعاني من الجيوب الانفيه وتكون الانف مغلقه، هل يلزم البلاغه في الاستنشاق اثناء الوضوء يصل ماء؟ ما هي بقول لك ان هو المفروض ان انت تستنشقي الا لو كنت صائمه، ما تبالغي لا تبالغي. الاخت اللي بتسال ام زيد من الغرفه تسال تقول كيف نعرف ان هذه ابتلاء، هذه الفتنه ابتلاء فنصبر عليها وليست فتنه تبعدنا عن الصراط المستقيم، خاصه عندما تاتي الفتن في طريق العلم. اي شيء اي فتنه تبعدك عن الله عز وجل اعرفي انها طبعا ايه، طبعا فابتلي تجاهدي رجعي تاني، اللهم ذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. واحده بتقول لما اكون وحدي في البيت واصلي الفرض او النافله وجرس البيت يدق بطلع من الصلاه افتح الباب وارجع اصلي من اول وجديد، اذا ما كانش يوجد لا يوجد احد غيرك في البيت جائز، اذا كان امر شديد اذا كان لا يقف على الباب هيتعرض لشيء يبقى جائز تخرجي، بقولي طبعا مش بقولي ده بقول اللي هي فتاوي يعني في لجنه الفتاوي. واحده بتسال تقول ذهبت الى الحج هذا العام وغير متذكره ان كنت قصيت شعري ولم اقص شعري ماذا افعل؟ عايزه اقول لك في المساله دي طبعا احنا بعد الحج من كتر حرصنا على طاعه الله عز وجل الواحد يقعد شاكك عملت كذا ما عملتش كذا، فانا عايزه اقول لك حاجه جميله جدا، هو طبعا هنا في الحاله دي بتقع في خطا من الاخطاء، بنقول ايه؟ يا اما نشط يا اما صوم ثلاث ايام يا اما طعام ست مساكين من اهل مكه، والصوم والنصف لاهل مكه مش لهنا. انت دلوقتي سكتي خلاص هات المقص وقصي لنفسك وشيلي الشيطان بقى من دماغك بالمره، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قصي وقصي شعرك اضطر اطراف خدي وتحللي بعد ما رجعتي، طبعا بعد ما رجعت خلاص. وفي الحاله دي ويا ستي عشان حتى لا تكوني تشعري انك ما تبقي داخله في شك صومي ثلاثه ايام لاي شيء انت كنت تكوني وقعتي فيه بفضل الله عز وجل، فكثيري من الصوم عسى الله عز وجل ان يرفع، ونيتك برضو ان انت لو وقعتي في الحج في خطا يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكفر هذا الخطا بما فعلتي. الاخت اللي بتسال تقول هل هناك دليل على ان سماع الموسيقى محرم في كتاب الله عز وجل؟ سوره لقمان يا بنتي اقراي، لو انا مش اولادك امسكي سوره لقمان اقراي تفسير وشوفي ان هو لمن يشتري له الحديث ومين؟ عبد الله بن مسعود اقسم هذا الصحابي الجليل ان هو له الحديث اللي هو الغناء، لما تيجي تحطي على تليفونك المزيكا والغني والاغنيه وكده انت بتحطي له الحديث، انت بتحطي له الحديث، يبقى انت اقراي القران تقراي القران وانت بتحفظي القران انت مش واخده بالك ان هذا له الحديث. فاسال ربي ان ينجينا ان يعلمنا ان يجعلنا ممن يقرا القران ويطبق القران. جزاكم الله خيرا، سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، اللهم اقسم لنا.